أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط للأنام فيها Thank you. لقد خلقنا الإنسان عليهم نار. وَذَلِكَ الْقَوْمُ